سأل المرأة أثني على شيخ الإسلام، قال أثني على شيخ الإسلام. قال أحد الحاضرين هل هو أعلم من الحاضر؟ إيه؟ في العلوم التي بعدهم هو أعلم منه، العلوم التي نشأت بعدهم لا شك أنه أعلم. أما في علوم الشرع العامة الفقهاء من الصحابة أعلم منه، لكن ما نقول إن كل صحابي حط هذه أحسن هي العلوم. ليه حطها هي العلوم دي ما تنكتب؟ ليه حطها هي العلوم؟ لكن أنا الغريب الشيء المبالغة، بعض الناس يقول من قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر وأنه ليس شيخ الإسلام، وبعض الناس يقول كل الواقع. سأل الثاني سؤال عنه، وإنه لو لم يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام لقول إن شيخ الإسلام يكون. سبحان الله العظيم، تناقض عظيم. الصواب لا هذا ولا هذا، لأن نحن لا نشك في شيخ الإسلام رحمه الله له قدم سد في الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى أنقذ به كثيرا من الناس بعده. شيخ الفوائد إلى بعض الحديث، ذكرنا الصحابة عندهم علوم حتى في الأمور المنطقية، الحصر والتقسيم، سبر والتقسيم. بس حتى إحنا العلوم الأخيرة اللي حصلت بعد ابتداء الناس على اليونان وغيره ما كانوا يعرفونها، إنما لو أدركوها لكانوا أعلم من شيخ الإسلام. لا شك أنهم أصفى قريحة وأقوى فهما. ثم الحقيقة أنا عندي السؤال هذا ينبغي تركه، لأن يعني حتى لو قلت الإنسان مثلا شيخ الإسلام عالم بما أدرك، يعني قد يكون فيه ازدراء الصحابة أو أحد يفهم من هذا الفرق الصحابة شيء من هذا الباب يجب تركه. إن شاء الله الفضل عند الله عز وجل، والصحابة لا أحد يوازيه في ميدان الصحبة. هذا شيخ من قال كلام النبي المبارك نصيل عمر بن عبد العزيز ولا معاوية وجاء على شديد وما صار عمر فيه معاوية، يقول إن معاوية أفضل. إيه يقال غبار جهاد في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. إنما على كل حال هذه المسائل، لأنهم ما يريدون أن أحد يقول هذا، ما دام رزوق خير الناس قرني تأهل لا حال من يعرف. قال فضل عند الله، ولا شك إن شيخ الإسلام وأحمد بن حنبل وغيره من الأئمة أن لهم فضلا كبيرا على الناس، لكنهم من فضل الله عز وجل. وقال بعض المشركين يقول الصحابة مرة الرسول مرة ولو في طريق جعله صحابة نادى قاعد يبحث وما الدليل على هذا؟ تنين سلاح محدد دي لا نشل والله هذا هو الظاهر، يعني الصحابة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لغة لا دعنا من اللغة ما توافق على هذا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ليس أننا أخواننا فقالوا يا سفوانا قال عندهم أصحاب، وهذا يشمل حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة، حتى من لم يكن معه إلا في تلك اللحظة قال أنتم أصحابي، وظاهر هذا العموم وكل من جلس معه هو صاحب البلد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.